Thank you. Crystal Planet. Thank you. إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك يا رب سبحانك. الى ان تتدبر لانه كلام رب عندنا السلف للشقاء والتعب، تزرعون 7 سنين داب قصة سيدنا لوط، ولما قال 7 سنين دابوا ب7 سنين عداد، ثم يأتي بعد ذلك عالم فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يبقى السلف تعب ومشقة والعام رخاء. يبقى سيدنا نوح قعد قبل الطوفان 950 سنة ما آمن فيه إلا قليلا، فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. قعد 50 سنة بعد الطوفان، يبقى سيدنا نوح قعد رسول في قومه 1000 سنة. حبيبك النبي قعد 23 سنة. اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. الرسالة الثانية، الحق بيقول للأرض، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. هي المية جاية من الأرض ولا جاية من السماء؟ المية جاية من الأرض ولا جاية من السماء؟ هي من الاثنين. مخازن الماء في الأرض، مخازن الماء في الأرض. ولذلك كانوا بيعلمونا إن 4 أخماس الكرة الأرضية مية، 4 أخماس الكرة الأرضية مية، والخمس يابس. ليه؟ عشان تحصل عملية البقر، مياه البحار والمحيطات مالحة عشان ما تنتمش، وإحنا ما نعرفش نستخدمها إلا إذا حللناها وما كانش العلم وصل للتحلية. ها؟ يقوم ربك يشيع اشعه الشمس تقع على البحار والمحيطات، تقوم الشمس الميه تتبخر وتتصاعد الى طبقات الجو العليا، يتكون بقدره الله سحاب يسيره الريح حيث يشاء الله، ينزل مطر مقعد. يبقى الميه نازله من السماء بعد التقطير، ولكن مخازن الميه في الارض. طب انا عايز احط ايد حضرتك كده على ملمع جميل جدا في القران الكريم، كلمة البر والبحر وردت في القرآن كم مرة؟ كلمة البحر وردت 32 مرة، وكلمة البر وردت 13 مرة. اعمل النسبة بينهم، نسبة وتناسب، يبقى 32 على 32 زائد 13 يبقى 32 على 45 فيها 71، وواحد من 10 في النسبة مية. هات نسبة اليابسة، هتلاقيها 28، هتبقى 13 على 45 فيها 28%. وانت لما يجوا العلماء دلوقتي يحللوا جسمك يلاقي فيه اكثر من 70% من وزنك ميه، يا ميه، انها يد الله. ملمح اخر، ربنا في القران قال لنا مرج البحرين يلتقيان. بعض العلماء قالوا المية العذبة بتيجي عند مصبها في البحار ويبقى ما بتخلطش دي، يقول لهم ماشي. في علماء تاني قالوا لا، ده في المحيط نفسه او في البحر نفسه تجد طبقات فرق بين المية دي والمية دي. يا من انها يا الله. يبقى مرج البحرين يلتقيان. انا عايز اقول لك شفت نفسك، شفت نفسك، لأن ربنا لفت نفسه قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أعرف حاجة ليا إيه؟ نفسي، مش الكون الفسيح. طب أنت في نفسك مرج البحرين يلتقيان فيا وفيك إزاي؟ ما جتش مرة فوق مية العين، مية العين دموع بتاعت العين ملح. طيب ما جتش مرة تدوق السمك بتاع الود مر. طب المية اللي في الحلق اللي هي الريح عذب. طب انت لما مسكت القله او مسكت الكوبايه او كذبت بالحنفيه او كذبت من الترعه، قلت الشويه دول مالحين يروحوا للعين، والشويه دول مرين يروحوا للودن، والشويه دول مخلوهم في جيء حلوين. ابدا. المصنف واحد، الماء واحد، والمصنف له من؟ الله الله. طيب سؤال هيتسال، طب ليه ميه عين حلقه؟ وليه مية ودني مرة؟ العين ربك خلق لها بطن، خلق لها جفون، وخلق في الجفون رموش، وفي شعر الرموش إعجاز إلهي، عمرك سمحت واحد راح للحلاق قال له قصرني الرموش احسن تغرب شويه؟ طب ما هو شعر زي شعر الرأس حلقته كم مره؟ شعر زي الشعر الداخلي حلقته كم مره؟ قال لا لا لا، طب ده الرمش بتاع العين دي ما حدش قال للحلاق قصره لي احسن طول اكتر من لازم. يد من؟ انها يد الله. طب المقله بتاعت العين حته دهنه، وعشان ربك يحافظك على حته الدهنه جعل ماء العين مالحا حتى لا تصيبها الندم ولا يصيبها الدلف. واحنا زمان قبل ما نشوف الثلاجات والديفريزرات مش عارف ايه، مش كنا لما نيجي نحفظ حاجه نحفظها بملح؟ ها؟ او ربك حافظ لك مقله عينك بملح، جعل الماء ايه؟ مالحا حتى لا تنسى حته الدهنه اللي انت بتشوف بيه، لان العين دي حته دهنه بتشوفها في الحيوان لما تذبحه. ها؟ قال للعين ابصري وهي شحمه فابصرت بقدره الله، وقال للاذن اسمعي وهي عظمه فسمعت بقدره الله. سبحانك يا الله خالق العجب من طين وماء، منحتنا ابصار لا تدركك وبصائر لا تنكرك. امن بك المؤمن ولم يراك ببصره، وجحدك الكافر ووجوده دليل على وجودك يا الله. طيب يبقى قلنا ميه العين حادقه ليه؟ عشان تحفظ حته الدهن اللي هي الحبال المقله تحت العين من التلف والنبت. طب العين لها ايه؟ هتشوف عبره عندك الرموش بتحوش الغبار، وتشوف اشعه الشمس والجفون بتقفلها عما حرم الله. طب الودن لها ورم؟ لا مالهاش ورم. طب ايه اللي يحفظها لك وانت نايم؟ طب وانت صاحي هتلاقي تعمل عليها بوش كده؟ ها؟ طب ولما تنام من اللي هيعمل لك كده؟ يا الله جعل ماء الاذن مغمض حتى لا تستصيغه الحشرات وانت نائم. يد من؟ انها يد الله. الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقه الا هو؟ الشمس والبدر من الوان حكمته، والبر والبحر فلك من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والمرء كبره والحب نجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه، والناس اقول ولا انتوا عارفين؟ والناس يعصوه بحرا، والناس يعصوه بحرا فيصطاده، وليس العبد وليس ربي ينساه. لا اله الا الله محمد رسول الله، اقولها للاله خالصه يرحمني في القيامه الله، يوم يقود عن الاشهاد قائلها، ومن عصى فالجحيم مأواه. لا اله الا الله محمد رسول الله. الرساله الاخيره، قوه الدين وبنوة الدين أقوى من أخوة النسب وأقوى من بنوة النسب. إنما المؤمنون إخوة. طيب خلى الملحظ ده منين؟ سيدنا نوح بيقول لابنه اركب معنا. ها؟ الابن قال إيه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عصم اليوم من أمر الله. سيدنا نوح أب. سيدنا نوح إيه؟ أب. واحنا عندنا مثل حتى في الفلاحين كلنا حافظينه، قلبي على ولد فطر وقلبي ابني علي حضر. انا بحب ابني حب فطري، لكن ابني يحبني حب تكليف. حبي لابني حب فطري، اما حب الابن لابيه تكليف. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى ان قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب سيدنا نوح قلب اب، وسيدنا ابراهيم كان قلب اب. لما ابتلي في اخر ايامه ان يذبح ابنه، شفت اب يذبح ابنه؟ وشاف ايه؟ برؤيه، ورؤيه الانبياء حق وصدق. ده لو قال له كده زي بعضه هقدر ازقه تحت عربيه ازقه من جبل، لا هذبحه. سيدنا ابراهيم حب يخلي ابنه يشترك معاه في الاجر والثواب. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. شوف الابن الحليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اجمعين. يا ابتي، ماشي يا ابي. قال يا ابتي، ولما تيجي بعد كلمه ابتي يا ابتي ابي وجاب عليها التاء. يا من فيك حزم الارض وحنان الام. يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. طيب تخيل كده لو أب النهاردة جه قال لابنه أنا شفت رؤية إن أنا ضربت قلم، هيعمل فيه؟ هيحضر عليه الخوف، هيرفع عليه الدعوة. لا إله إلا الله. شوف الحليم قال له إيه؟ يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طب ما نصورها كده اللقطة دي، نصورها كده. أرأيتم قلبا أبويا يقبل أمرا يأبى؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع؟ افعل ما تؤمر أبتاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرضاه. تهب الكون ضواءات ورعاء يقبل الله وانه برق لجبين حتى لا تتلقى عيناه ويجيب الحق الاعلى وحتى لقد رحمته قلب عطايا. يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا ابراهيم فديناه. فلما اسلم يعني سلموا الامر لله. يبقى المفروض عندنا احنا ايه؟ ناخد من النقطه بتاعت سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل عليهم السلام. اقفل باب القبر والقضاء بمسمار الرضا. قفلت باب القبر والقضاء بمسمار الرضا، صرف الله عنك الهم. لكن بقى سبتها بقى كده وازاي هو ما فيش الاني هو ده اللي ما اعرفش ايه؟ كان الباب موارد. احنا عندنا في الفلاحين الباب المكسوف يرد العدو المستعجل او العدو المستعجل. فعشان ماشي تبع سنه الانبياء، اقفل باب القبر بمسمار الرضا. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. نرجع للقصه بتاع سيدنا نوح. نحن ضربه يا رب نبني من اهلك. الاجابه من الحق قالت له ايه؟ انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. يبقى اخوه الايمان اقوى من اخوه النسب ولا لا؟ يبقى اخوه الايمان اقوى من اخوه النسب، وبنوة الايمان اقوى من بنوة النسب. انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. حقق دقيقتين رقائق زي ما حبايب عايزه. مثل نفسك ايها المغفور يوم القيامه والسماء تنور الا كورت. لان اللي عايز يشوف مشاهد يوم القيامه يقرا سوره التكوير وسوره الانفطار وسوره الانشقاق. معظم مشاهد يوم القيامه هم في الثلاث سور دول. مثل لنفسك ايها المغفور يوم القيامه والسماء تمور اذا كورت شمس النهار واغنيت كانها على رؤوس العباد تسير واذا الجليل طوى السماء بيمينه فهي السجل كتابه المنشور واذا النجوم تناولت وتبعثرت وبدا بعض الضياء الكبير واذا الموجودة عن سفنها سئلت وباي ذنب قتلها ميسور واذا الوحوش لدى القيامه احشرت وتقول للاملاك اين نسير واذا الجحيم تقعر نيرانها ولها على اهل المعاصي ضمير واذا الجنان تزينت وتطيبت طوبى لفتى على سوق البلاء صبور واذا الجليل بامه متعلق يخشى القضاء وقلبه مذعور هذا يخشى ليخشى الى جنايه كيف بك يا من تصر على معصيه الله تروح. ربنا بيلفتنا لفتات بس احنا اللي بنطنش. ربنا بين لنا آيات تدل على أنه الواحد ومجموعة آيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. لمين؟ لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة اللهم اجعلنا منهم والقلوب النيرة. آيات جمع آية. طب وإحنا عندنا ثلاث أنواع من الآيات. أيوة ربنا ادانا ثلاث أنواع من الآيات. آيات كونية وآيات تكوينية. وآيات قرآنية، يبقى أنواع الآيات ثلاث، أقل الجمع ثلاث، آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته ومن آياته الكون. عايز إيه الكون؟ عايز تفكر، تفكر. طب والآيات التكوينية، معجزات الرسل، النار بتحرق مع إبراهيم عليه السلام ما حرقتش، سيدنا موسى بالعصا يضرب البحر ينفلق كده، كل فرد الخطاب العظيم ويضرب الحجر ينفجر منه 12 عين. لا لا لا لا. وسيدنا محمد يضع يده في الماء فيقوم الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم ويضرب الجذع البر الأبيه. لا لا لا. والعنكبوت لما حنق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الإله. إذا فيه معجزات، في آيات كونية وآيات تكوينية. الآيات الكونية اللي هي كل خلق الله، أما الآيات التكوينية هي المعجزات اللي ربنا جابها تثبيت للأنبياء وتصديقا لهم لأنهم مرسلين من عند الله. طب والآيات القرآنية الـ6236 آية اللي في المصحف؟ أيوه. يبقى الآيات الكونية عايزة إيه؟ عايزة تفكر. والآيات التكوينية عايزة إيه؟ عايزة نظر. والآيات القرآنية عايزة إيه؟ عايزة تدبر. إذا تفكرت ونظرت وتدبرت استيقظت، ومن استيقظ عمل، ومن عمل سلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وخوفا من الفقير أدعو لأخت الفقيدة بالرحمة، اللهم أفسح لها في قبرها، اللهم اجعل الأرض عن جنبها، اللهم زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم كن لها ولا تكن عليها، اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب. اللهم ألهم آله الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا استاذ، ان شاء الله ان شاء الله. لا إله إلا الله. Oh! لازم. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man.